ماذا يستحق على المشتري الثاني؟ السلعة نفدت الآن، فاتت السلعة واشتراها شخص لا يمكن استخراجها منه. ما الذي يستحقه البائع الأول على الثاني؟ وما الذي يستحقه البائع الثاني؟ الآن خيار وارد ولا ما هو وارد، بيعت على طرف ثالث لا يمكن استخراجها منه. كيف حل المسألة؟ ها؟ صرح. كيف؟ البائع الأول متضرر ضرر كبير والثاني كسبان. الكتب يحصل فيها مثل هذه الفرص، يحصل فيها العودة فيه خبرة يعني تحله، لكن الكتب فيها مثل هذه الفرص، لأن أحيانا أن تكون عند أناس ما يقدرون على قدرها ورثوها وجودها عندهم أو يرموها في الشارع أو يبيعوها بثمن بخس ما يفرق، لا يعرفون قدرها فيحصل فيها مثل هذه الفرص. لكن الآن اللي تبين العكس، لما جاءت الفواتير بدل من 20,000 أو 16,000 ريال 16,000 دولار. المقصود أن مثل هذه تحتاج إلى صلح، ولا بد من تعويض البائع الأول. ومثل ما يقول، فإن وكان المتاع لم يفد فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء تركه، فإن فات المتاع كان المشتري بالثمن الذي باعه بالبائع ويحسب للبائع إلى آخره. هذا عرف الثمن قبل انعقاد البيع، قال أنا اشتريته ب 16,000 وأريد به 20,000، قال هذا 20,000، هذا 20,000، معروف الثمن ومعروف الربح. فهل يقال أنه يلزم المشتري الثاني بدلا من 20,000 ريال 20,000 دولار 16 قيمة الكتاب وأربعة ربح؟ الآن السلعة فاتت والثمن متفق عليه بينهما، وكلام الإمام مالك يقول فإن فات المتاع وكان المشتري بالثمن الذي باعه بالبائع ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به، يحسب للبائع الربح على ما اشتراه به، وشرى 16,000 دولار وهو يريد ربح أربعة، فهل نقول أنه يستحق على المشتري 20,000؟ يعني مقتضى كلام مالك أنه يستحق، وقد فاتت السلعة، الثاني اشتراه بهذه النسبة بربح أربعة، لكن هل نقول أنه يشتري بربح 4,000 ريال أو 4,000 دولار؟ هو متفق على أن يربح عليه 4,000 ريال، فلا يستحق عليه ما استحقه في أصل القيمة. وعلى كل حال مثل هذه المسائل لابد لها من صلح، لابد لها من صلح. قال مالك وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمئة دينار للعشرة أحد عشر، ثم جاء بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا وقد فاتت السلعة، خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك مئة دينار وعشرة دنانير، لا يستحق أكثر من هذا. وإن أحب ضرب له الربح على التسعين إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة، فيخير في الذي بلغت سلعته في رأس ماله وربحه، وذلك 99 دينارا، يعني إذا أخذ 90 10% صار المبلغ 99 دينارا. قال مالك وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمئة دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت علي بمئة وعشرين دينارا، خير المبتاع، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حسابي ما ربحه. يعني مثل ما ذكرنا بالغا ما بلغ ربح 4,000 ريال يلزم 4,000، إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به، لأنه قد كان رضي بذلك. ولن ربح 4,000، يقول مع ذلك أنا خسران، أنا خسران. دعونا من الصورة التي ذكرناها وصورة واقعية، يعني لو مثلا جاءه وقال اشتريت هذا الكتاب 16,000 ربحني فيها 4، صار 20 قال قبلت، ثم تبين أنه 25، دعونا من 70، ما الذي يلزم؟ نقول ادفع 5 ولا نقول ادفع 5 مع الربح الذي صرفته على نفسك؟ على كل حال مسألة خيار، يلزم خيار، خيار واشتراها على أنها إذا كانت مرابحة يلزمه أن يكمل القيمة ويدفع ما اتفق عليه من الربح إذا كانت مرابحة، وإن كان بالثمن المحدد وتبين أنها أنه اشترى بأكثر من ذلك فهو بالخيار. شو الفرق بينهما؟ قال أنا اشتريت هذا الكتاب بمبلغ ويكفيني فيه 20%، كشريت. قال الكتاب 16,000، قال نعم هذه 20 قيمته بربحه. ثم تبين له أنه 25 يلزمه البيع بربحه لأنه اشتراه مرابح. لكن لو قال أنا اشتريت هذا الكتاب 20 تشريه برأس مالي ولا زيدني 1000 تصبحني 1000، ثم تبين أنه 25 وما أقدم عليه إلا بهذه القيمة. فرق بين أن يقدم عليه بقيمة غير محددة بينهما لكنها تؤول إلى العلم فيلزمه البيع بربحه، وإذا حدد له القيمة فقد اشتراها بهذه القيمة التي لا تزيد، لأنه ما اشترى مرابحة، القيمة قابلة لما توقعه قابلة أن تزيد وتنقص، قد يتوقعه ب20 قد يتوقعه ب30 قابل الزيادة والنقصان، لكن لما حدد له الثمن وقال ب20 لا يقبل الزيادة على ذلك إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، وليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به لأنه قد كان راضيا بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل. وحينما اشترى هذه السلعة ليخسر أو ليربح؟ ليربح. وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل فليس للمساهم هذا حجة على البائع لأن يضع من الثمن ابتاعه به على برنامج. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويستدل الذين يجيزون المشاركة في الأسهم المختلطة بقول الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، وقوله حرم الربا المقصود من حرم الزيادة والعقد الصحيح، وهذا قول الحنفية. هذا القول في غاية السقوط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي. الكتابة والشهادة تكون بعد العقد ومعه مع العقد، إذن التحريم للعقد. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر برد التمر الذي جرى فيه الربا في رواية المسلم فردوه، هذا يدل على صحة العقد وعلى بطلانه، على بطلان العقد، ولا حظ له من النظر وهو مردود على قائله كائنا من كان، فالعقد باطل. وأما ترك الزيادة التي هي الربا فهي من تمام التوبة، إذا تاب الإنسان وأقلع وندم وعزم على ألا يعود لا يأخذ الزيادة، لا يجوز له أن يأخذ الربا. أما الشروط كلها ولا واحد متوافر ويقول نتخلص من الزيادة، ما هو بصحيح، لأن التخلص عند أهل العلم من تمام التوبة، وأهم منه استكمال شروطها التي هي الإقلاع فورا والندم على ما فات والعزم على ألا يعود. والذي تعامل بهذه المعاملات ولا شرط واحد يتحقق فيه، بل هو يعمل بنية الاستمرار. سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب البيع على البرنامج. قال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البزة أو الرقيق، فيسمع به الرجل فيقول للرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول نعم، فيربح ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه راه قبيحا واستغلا. قال مالك رحمه الله: ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة. قال مالك: في الرجل يقدم له أصناف من البز ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا، أحسن الله إليك، في كل عدل كذا وكذا، ملحفة بصرية وكذا وكذا، ريضة سابرية، ذرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصنافا من البز بأجناسه، ويقول اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون. قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه. قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب البيع على البرنامج. سبق الكلام على البرنامج وأنه هو والأنموذج والعينة سواء. إذا باع على الأنموذج على العينة أو على الوصف الدقيق الذي لا يختلف لازم البيع ما دام الوصف مطابقا، أما إذا اختلف الوصف فخيار خلف الصفة ثابت. قال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلع البزة أو الرقيق، فيسمع به الرجل فيقول رجل منهم من الشركاء: قوم يشترون السلعة يشتركون فيها، سواء كانت السلعة من البزة أو الرقيق، فيسمع بهم الرجل، يسمع بهم شخص فيقول لواحد منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغني صفته وأمره بحيث لا يخفى علي منه شيء، فوصف لي وصفا دقيقا، فهل لك أن أربحك بنصيبك كذا وكذا؟ فيدخل كما يقول العوام مدخاله، يكون شريكا للقوم مكانه، وهذا يأخذ المكسب ويمشي. والمرابحة التي سبقت: يأتي صاحب السلعة فيقول للمشتري: أعطني ربحا مقداره كذا وكذا، فيلزم البيع. وهنا المشتري هو الذي يقول: أربحك بنصيبك كذا وكذا، فيقول نعم فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه. هل كونه رآه قبيحا اختلف عما وصف له؟ لأنه اختلف عما وصف له؟ نعم، لا ما اختلف، لكن ليس الخبر كالعيان، مهما بلغ الوصف من الدقة فإنه لا يفي ولا يقوم مقام الرؤية، لا يقوم مقام الرؤية. فإذا وصف وصفا دقيقا ووجد مطابق للوصف، لأنه قد يوصف لك شيء وأنت في نفسك شيء آخر، أنت متخيل أنه ما دام جاء من تلك الجهة قيل لك هذا جهاز أمريكي أو إنجليزي أو ياباني، تصور أنه في أعلى درجات الجودة، وصف لك الذي اشتراه قال فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا ويشتمل على كذا وكذا، لكن فوجئت أن الجودة العامة أقل من التوقعات، والأوصاف كلها منطبقة التي ذكرت لك. يقول الإمام رحمه الله تعالى: ذلك لازم له ولا خيار له فيه، ولا خيار له فيه. إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة، هذا يشترى على الوصف، أما إذا اشتراه على البرنامج، إذا اشتراه على البرنامج فالبرنامج لا يختلف. نعم رؤية القليل تختلف عن رؤية الكثير، رؤية الأجزاء تختلف عن رؤية المركب. أعطاك برنامج أنموذج الرخام وأعجبك باعتباره قطعة، لكن رأيته على الطبيعة مركب على بيت كامل مستواه أقل، يصير ولا ما يصير؟ أو العكس، أحيانا يكون النموذج أقل من رؤيته متكامل، فلما رأيت القطعة أعجبتك واشتريت عليها بموجبه يلزمك البيع، قطعة ما اختلفت، لكن أنت لما رأيته مركب بالجملة تركيب واحدة جنب الأخرى يختلف عن كونها قطع يسيرة. يقول: ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة. قال مالك: في الرجل يقدم له أصناف من البز، أصناف متنوعة، ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه، أصناف وأهل البز عندهم كتالوجات مثل أهل الفرشات ومثل غيرهم، ويوريك الكتالوج. وذكرنا بالأمس أنه إذا رأيت الكتالوج ورأيت الرسمة في هذه القطعة التي وضعت في الكتالوج تعجبك، لكن أحيانا تصير بجانب رسمة أخرى في القطعة الكبيرة فلا تعجبك، أو العكس، أحيانا تكون بمفردها ما تشد النظر، لكن لما تكون مع غيرها تلفت النظر وتكون منظرها أجمل. وعلى كل حال أنت رأيت الأنموذج وأقلمت عليه، ونفس النوعية ونفس الخامة ما اختلفت، إذن يلزمك. ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عدن كذا وكذا، في كل كيس، في كل كرتون ملحفة بصرية، في 20 ملحفة بصرية و30 ريطة سابرية. الملحفة الملاءة التي يتحف بها، الجلال الذي شبيه بجلال النساء التي يستعملها في الصلاة قريب منه، بصرية نسبة إلى البصرة البلد المعروف والأكثر على فتح الباء، وكذا وكذا ريطة سابرية، ريطة الثياب الرقيقة الخفيفة، وسابرية نسبة إلى سابور من بلاد فارس، سابور وقد يقال لها نيسابور، زرعها كذا وكذا. ويسمي لهم أصنافا من البز بأجناسه ويقول اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون. يستغلونها، ايش معنى يستغلونها؟ يستغلونها، يستغلونها يعني يستكثرون ثمنها، يستغلونها فيستكثرون ثمنها. ولو قيل يستغلونها ينظرون في غلتها وربحها ويرون أنها لا تربح ولا تكسب فيندمون على إثر ذلك. قال مالك ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه. قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا، يعني إذا كان المبيع لا ينتفع به إلا مركبا، فحمل بعض أجزائه ولا يستعمل لمركب، مثل الفنون التي يركب بعضها على بعض ثم بعد ذلك يظهر منها منظر، مثل هذا لا بد من تصويره كامل، لأن تصوير بعضها لا يعفي بالغرض. ومثل الأدوات التي هي عبارة عن مركبات لا يأخذ قطعة من قطعها ويقول هذا نموذج، معنى أن هذه السلع كلها وهذه البضاعة كلها من هذا النوع، يأتي إلى قلم مثل هذا عنده مجموعة ويأخذ القطعة السفلى يقول هذا نموذج، هذا ما ليس بنموذج، هذا ما يدل على البضاعة وإن كان جزءا منها. ولو أخذ الغطاء هذا إذا كان متداول بين الناس ومشهور، يعرفون الناس أن هذا قلم 21 يستدلون به على بقيته، لكن الغطاء الأسفل ما يستدلون لأنه يشترك معه عدة أقلام، أما هذا ما يشترك معه غيره، عند أهل الخبرة ما يشترك يكون معروف عندهم، ولكن عليه أن يأخذ القلم بكامله ويكون الحمولة والبضاعة كلها من هذا النوع، وهذا نموذج بالنسبة لبقية البضاعة. قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم، يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له. الآن الصناعات أدق من ذي قبل، يصنع ثوب وآخر وثالث ورابع وعاشر، لا بد أن تجد بينها من الفروق اليسيرة ما تجد، أما الآن مصانع تخرج النظير بدقة كأنه هو، بحيث لو تلف لك ثوب وأعطاك بدال مكان ثوبا آخر ليس لك أن تطالب بثوبك، لأن هذا يطابقه 100%. وأما في السابق قد يوجد اختلاف اليسير، يمكن أن تقول لا ثوبي أفضل من هذا، لكن لجيت إلى الثياب المصنوعة في مصنع واحد ما يمكن تقول ثوبي أفضل من هذا، وهكذا بقية السلع. نعم. صلى الله عليك. باب بيع الخيار. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. صلى الله عليك. المساقط من هكذا في الصحيحين كذا. صلى الله عليك. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال مالك رحمه الله: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. وحدثني مالك عن أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان. وقال مالك: قال مالك في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز البيع، وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا، إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا ولا خيار للمبتاع، وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع: بعتك بعشرة دنانير، ويقول المبتاع: وأبتعتها منك بخمسة دنانير. أنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار. باب بيع الخيار. باب بيع الخيار. الخيار اسم مصدر من اختار، اختار اختيارا، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. قال مالك رحمه الله: قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، في أصح الأسانيد عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهم بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع خيار. البيعان أو المتبايعان، وكلاهما ثابت في الصحيح، كل واحد منهما البائع والمشتري، كل واحد منهما بالخيار، بمعنى أنه لا يلزم العقد بمجرد تمام الإيجاب والقبول ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا لزم البيع حينئذ إلا بيع الخيار، يعني الذي يشترط فيه الخيار مدة زائدة على مجرد مجلس العقد. فالمتبايعان إنما يسمى كل واحد منهما بائع ومشتري، أو بيعان أو متبايعان، إذا تم العقد بالإيجاب والقبول. إذا تم العقد بالإيجاب والقبول صح على الطرفين أنهما متبايعان أو بيعان. وأما قبل لزوم العقد بالقبول فإنهما لا يسميان متبايعان، وإنما سميان متساومان. ما ثبت البيع إلى الآن، يعني ما قال البائع بعتك بكذا وقال المشتري اشتريت بكذا، أو العكس، يعني ما في إيجاب ولا قبول. إذن لا يصح أن يسمى بائع حتى يتم البيع، ولا يصح أن يسمى مشتري حتى يتم الشراء. وبهذا يتضح أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان، التفرق بالأبدان. وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف والخلف، وهذا هو الواضح المفهوم من الحديث. وعلى هذا فهمه ابن عمر الراوي، فكان يمشي خطوات ليلزم البيع، يمشي خطوات ليلزم البيع، مع أنه جاء النهي عن ذلك، ولعله لم يبلغ ابن عمر ولا يحل له أو لا يجوز أن يفارقه خشية أن يستقيله، كان ابن عمر يفعل ذلك لأنه لم يبلغ النهي، وفهم أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان، إلا بالخيار يشترط كل منهما أو أحدهما أنه بالخيار لمدة معينة، يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر. هذا ما قال به الإمام الشافعي والإمام أحمد، وهذا هو الظاهر المتبادل من نفس الحديث. يقول مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. ماذا يريد مالك من هذا الكلام؟ يعني الحديث هذا ما له حد معروف. أنت افترض أنهم اشتروا في هذا الوقت بعد صلاة العشاء سلعة ومكثوا إلى أن أذن الفجر وهم يسولفون جميعا، البيع ما بعد لازم ولا له حد معروف. وحتى لو صلوا الفجر بجوار بعضهم وجلسوا إلى الظهر صلوا، ما له حد تفرق. هذا كلام مالك. وإذا كان ما له حد ما يمكن أن يعول عليه في تقرير حكم شرعي، لا بد أن يكون التعويل على شيء له حد ينتهي به. فالإمام مالك يرى أن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، التفرق بالأقوال، وليس لهذا حد معروف عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. معمول به عندهم، كأنه وجد العلماء عصر في بلده أنهم لا يقولون به. والإمام مالك رحمه الله يعتبر هذا أحيانا يقدمه على النصوص. المقصود أن رأي الإمام مالك أن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال. يقول: بعتك هذه السلعة بكذا، فهم في هذه المدة إلى أن يقول المشتري اشتريت بكذا أو قبلت، في هذه المدة هم بالخيار. وبهذا يقول أبو حنيفة أيضا، وبهذا يقول أبو حنيفة رحمه الله. لكن هل لهذا الكلام وجه؟ هل يمكن أن يطلق على البائع والمشتري على الطرفين، يطلق عليهما بيعان أو متبايعان والقبول ما تم؟ لا يمكن. لا بيع إلى الآن ما صار بيع. ومثل هذا لا يحتاج إلى مثل هذا الحديث، هذا يلغي فائدة الحديث. من يلزم البائع والمشتري ما اشترى؟ من يلزم المشتري وما أوجب ولا قبل؟ إذن الحديث يكون على تأويلهما لاغي لاغي. إن كانوا يقولون بمفهومه، إن كانوا يقولون بمفهومه وهو أن هناك إلزام قبل التفرق فلا بيع حقيقة، لا بيع قبل الإجابة والقبول، لا بيع قبل الإجابة والقبول، لا يمكن أن يطلق على الطرفين بيعان ولا متبايعين إلا إذا تم القبول. والإمام مالك روى هذا الحديث ولم يعمل به، روى هذا الحديث ولم يعمل به، لا يعمل به حتى على قوله، حتى على قوله. ما يمكن أن يقول الإمام مالك لمن قال بعتك ولم تقل اشتريت يسميه بائع، ما يمكن أن يسميه بائع، ولا يسمي الطرف الثاني مشتري وهما قال قبلت. ولذا قال ابن أبي ذئب: ينبغي أن استتاب مالك، لأنه روى هذا الحديث ولم يعمل به. فتأويلهم ضعيف لا وجه له، تأويلهم للحديث ضعيف لا وجه له. ليس لهذا حد معروف، يعني كيف نجيب عن هذا الكلام؟ له حد معروف. اثنان خرجا في رحلة لمدة شهر وهما بجنب بعض ليلا ونهارا يقظة ومناما، فلنقول يستمر الخيار إلى أن يتفرق؟ هذا إذا تصور، التفرق يكون قبل ذلك، إذا أراد أحد قضاء الحاجة تفرق، وإلا في المراد به لا ينتهي البيع وهم جالسين. نهاية الخيار التفرق، ما لم يتفرق، هذه غايته، غايته ما لم يتفرق. التفرق إما أن يكون بالأقوال أو بالأبدان. عرفنا أنه بالأقوال، ويقول به أبو حنيفة ومالك لا وجه له، يعني لا بيع أصلا حتى يقال في خيار أو ما في خيار، ما يوجد بيع. البيع الخيار إنما يكون بعد تمام البيع، وإلا قبل تمام البيع ما نحتاج إلى خيار ولا أحتاج مثل هذا إلى تنصيص. يعني إذا ذهبت إلى المعارض وقلت كم هذه السيارة؟ قال 50,000. وما قلت اشتريت؟ تحتاج إلى خيار؟ ما تحتاج إلى خيار. تحتاج إلى الخيار إذا قلت اشتريت 50. فأنت ما دمت في مجلس الخيار لك أن ترجع، وإذا تفرقتما بالأبدان لزمك البيع. إذا وقع عليها الطرفان انتهى الإجابة. كيف؟ يبقى أنك في مجلس الخيار ما دام وقعت وجلس خلص المجلس. فالتوقيع بمثابة قبلت، لأنه زيادة توثيقة فقط، وإلا الأصل في العقود أنها بالكلام، إجاب وقبول. فإذا قال بعت قلت اشتريت انتهى. يستوي في هذا السيارات، يستوي هذا عقار، وكلها تتم بهذا، تتم بهذا. وزيادة التوثيقة بالكتابة أو بالإفراغ أو بتحويل الاسم بالاستمارة، هذا كله من زيادة التوثيقة يحتاج إليه عند المقاضاة، وإلا فالأصل الإجابة القبول ملزم. هذا قالوا أن التفرق هنا إذا قام عن مجلس أو سكر السماعة أو شيء من هذا تم التفرق. إيه طيب، وبعدين هم يوافقون ويرسلون خلاص. الخيار إذا تم القبول وتغيرت صفة، تغيرت هيئة الآخر منهما، لأنه انتقل من مكانه، لأنه بالفعل قد يكون الإيجاب متقدم على القبول بأيام. أرسل أريد مبلغ كمية كذا من كذا وكذا اليوم، ولا وصلهم إلا بعد أسبوع، وأرسلوه وافقوا وأرسلوا الكتب. يقول إن البيع عن طريق الإنترنت، أنت اشتريت لأنك تعرف السعر، هم معروض بالسلعة بسعرها صح، فأنت الآن بصدد القبول على طول تقبل، لأنه أوجب بمجرد رسم السعر على الشاشة، قال من يشتري هذه السلعة بكذا، فأنت قلت قبلت، انتهى الإجابة القبول، بقي الخيار ما دمت بمكانك فأنت بالخيار اللي أوجبت فيه الشراء. نعم، المهم يتغير وضعك، يتغير وضعك ببدنك ما لم يتفرق إلا بيع الخيار، يعني أن يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه مدة زائدة على مجرد الاجتماع بالأبدان. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان. الأصل أن من قبل قوله نعم فيكون مع يمينه، أيما بيعين تبايع فالقول ما قال البائع أو يترادان. ذهب زيد إلى المعارض قال كم هذه السيارة؟ قال 50,000. قال قبلت. لما جاءت الكتابة قال البائع أنا ما اشتريت، قال المشتري أنا ما اشتريت إلا 48. قال ما نكتب إلا 50، متفقين على هذا، القول قول البائع، فيحلف البائع أنه ما باع إلا 50، فالقول قوله، فيلزم المشتري أو لا يلزم إذا حلف البائع؟ على مقتضى الحديث أنه يلزم، لكن إذا رفض أن يحلف يتردد، هذا يأخذ دراهم وهذا يأخذ سيارته. ومقتضى قوله في الأخير، قول الإمام مالك في معنى الحديث، أنه إذا حلف البائع أنه ما باع إلا 50 يرجع إلى المشتري، فإن حلف أنه ما اشترى إلا 48 يتردد. لكن عندنا القاعدة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أيهما المدعي؟ كيف يكون قوله مع يمينه المشتري مدعي أو كلاهما مدعي؟ ولذا طلب منهما اليمين من الطرفين. الإمام مالك رحمه الله في مسألة رد اليمين على المدعي، رد اليمين على المدعي، قال رحمه الله لا أعلم قائلا برد اليمين، لا أعلم قائلا برد اليمين، مع أن قضاة عصره يقولون به، ابن أبي ليلى وابن شبرمة كلهم يقولون برد اليمين، بمعنى أن زيدا ادعى على عمر أن في ذمته مبلغ كذا، قيل له هات البينة قال ما عندي بينة، قيل المدعى عليه تحلف قال أحلف، انتهت القضية، البينة على المدعي ما وجدت نظر في المدعى عليه فحلف أدى ما عليه خلاص انتهى، لكن قال والله ما أنا بحالف، أنا الدنيا كلها مدفوع الحلف عندي، خلوه هو يحلف، وإذا حلف دفعت له. مالك يقول لا ترد اليمين، يلزم المدعى عليه بالدفع إن لم يحلف، لأن الحديث ليس فيه أكثر من هذا، البين على المدعي واليمين على من أنكر. وغيره يقول لا، البينة مفقودة واليمين مفقود، في مقابل فقدان البينة يوجد فقدان اليمين، فالضعف في الطرفين، نحتاج إلى مرجح وهو يمين المدعي، إذا نكل المدعي عليه عن الحلف يرجع إلى المدعي، فإن حلف استحق. قال مالك في من باع من رجل سلعة فقال البائع عندي عند مواجبة البيع، قال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على أن أستشير فلانا فإن رضي فقد جاز البيع. استشير فلان يعني يشترط مدة خيار حتى يستشير، فإن رضي فقد جاز البيع وإن كره فلا بيع بيننا، فإن رضي فقد جاز البيع وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا أن ذلك البيع لازم لهما على ما وصف، يعني إذا علق العقد على شرط، وهذه الجملة تنفعنا في كثير من الأبواب، إذا علق العقد على شرط قبل تحقق الشرط، هل للطرف الثاني الذي لم يشترط له خيار ولا ما له خيار؟ باعتبار أنه ما لزم البيع. يقول لمن مالك ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا أن ذلك البيع لازم لهم على ما وصف ولا خيار للمبتاع وهو لازم له. لماذا؟ لأن اشتراء شرط الخيار من وجه من طرف واحد دون الثاني، الثاني لزم بيع لزمه العقد منذ التفرق، والطرف الذي اشترط مدة للخيار بقي على شرطه، فأحدهما له خيار والثاني ليس له خيار، هذا ظاهر. طيب طلق إيقال لزوجته، قال لزوجته إذا جاء رمضان فأنت طالق، قال لزوجته إذا جاء رمضان فأنت طالق، وهو في رجب، في رجب أو في شعبان قال خلاص ما بعد وقع الشرط هو أنت رجعت، له ذلك وليس له ذلك. إذا علق على أمر لا بد من تحققه، علق على أمر لا بد من تحققه فرجع عنه قبل أن يتحقق. نعم ما يجيد. نعم لا، هو الكلام بمثلة الطلاق بيان رجع الثانية، إذا قال إذا جاء رمضان فزوجته طالق وبقى رمضان ثلاثة أشهر، لما مضى شهر أو شهرين ندم على ذلك وقال هو أنت الحمد لله ما بعد وقع الطلاق، ها يخرج يحلف، إذا حلف لا يطلق. بعدين وش الارتباط بين مسألتنا والإله؟ هي زوجته إلى رمضان، هي زوجته إلى رمضان، له أن يطأ إلى رمضان، منهم من يقول يقع الطلاق فورا ما دام علق على أمر لا بد من وقوعه، الطلاق يقع فورا لأن الطلاق لا يجوز توقيته، فإذا وقت أشبه المتعة فيقع الطلاق فورا، والجمهور على أنه يقع إذا وجد الشرط ولا بد من وقوعه ولا يجوز فيه الرجوع. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في هذه المدة ما دامت زوجته وإذا ندم فله أن يلغي لأنه لم يقع بعد. لا، وإذا كان القصد منه الحث والمنع لا بأس يكون يمين عنده، وإذا كان قاصد الطلاق يقصد مفارقته، هو مستأجر البيت أو منتدى بالبلد أو شيء وقال إذا جاء رمضان فأنت طالق، هو عنده مستأجر البيت إلى رمضان تنتهي، ولهم جددنا العقد يقول أنا يكفين بالمسجد وأنا مستأجر، إذا جاء رمضان فهي طالق، ثم بعد ذلك بعد شهر تيسر له بيت من الأوقاف مجان. زوجته لا، الذي يقع فورا خلاص من الآن تفاصلون، هذا يختلف رجع غير رجع، نعم يتوارثون ما دام ما وقع الشرط، ما وقع الشرط. والله ما دام علق على أمر لا بد من وقوعه فهو يريد الوقوع، هو يريد الوقوع، لكن الطلاق علق على شرط متحقق الوقوع فكأنه واقع، فكأنه قاصد للطلاق في هذه المدة، هو ما قال إن تيسر لي سكن وإلا فأنت طالق، لو قال هذا انتهى الإشكال، لو قال هذا ما صار في مشكلة ما تحقق الشرط، هذا من نيته وما تنتهي يقول بهذا. طيب من الآن على قول من يقول بأنه يقع فورا لأنه متحقق الوقوع كالواقع، متحقق الوقوع كالواقع عند بعضهم، لكن أكثر على العلم أنه لا يقع إلا إذا وجد ما علق عليه. وش الرابط بين هذه المسألة والمسألة التي معنا؟ إن في فرصة فترة يمكن الرجوع فيها قبل أن يقع اللزوم، قبل أن يأتي اللزوم، لزوم العقد ولزوم الطلاق، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا أن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفها. المسألة تختلف عما لو جاء شخص إلى آخر وجد عنده سلعة تعجبه ثم قال له أريد هذه السلعة بكم، قال له أنا الآن مشغول خذ السلعة ولا نختلف، ثم أخذها، الآن ما صار بها ولا شيء، لكل من الطرفين أن يرجع لأنه ما صار اتفاق على شيء ولا فيه إلزام لواحد، قال خذها ولا نختلف إن شاء الله. فبعد سنة رد السلعة، له أن يرد أو ليس له أن يرد، لكن إن كان مستعمل استعمال مضر رد السلعة وفيها شيء من التغير المؤثر الأرش، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصف، ولا خيار المبتاع لأنه خيار من طرف واحد وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه، إن أحب الذي اشترط له البائع أن يستجيزه، إن أحب الذي اشترط له البائع هو اشترط أن يستشير فلان، إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه، يعني أحب الذي علق على استشارته أن يجيز البيع. كما واضح واضح. قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، هذا يقول بأربعين وهذا يقول بخمسين، البائع يقول بخمسين المشتري يقول لا بأربعين، فيختلفان في الثمن فيقول البائع بيتك بعشرة دنانير ويقول المبتاع بتدفع منك بخمسة دنانير، أنه يقال للبائع إن شئت فأعطيها للمشتري بما قال أعطيها بخمسة، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت يعني بعشرة، فإن حلف قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع بعشرة وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه وفي الوقت نفسه مدعا عليه، فإن أحضر أحدهما البينة انتهى، إن كان البائع أحضر بينة وأنه ما بعت إلا بعشرة انتهى ما نحتاج إلى يمين، وإن أحضر المشتري بينة أنه ما اشتراها إلا بخمسة انتهت المسألة، كل منهما له وجه في الادعاء والدعوة. باب ما جاء في الربا في الدين. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدونني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله. وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سأل عن الرجل أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر فكره ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ونهى عنه. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الأجل قال تقضي أم تربي فإن قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل. قال مالك رحمه الله والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه. قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه. قال مالك في الرجل يكون له على الرجل 100 دينار إلى أجل فإذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها 100 دينار نقدا ب150 إلى أجل هذا بيع لا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. قال مالك: وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المئة الأولى إلى أجل الذي ذكر له آخر مرة ويزداد عليه 50 دينارا في تأخيره عنه. فهذا مكروه ولا يصلح. وأيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. فإذا قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الربا في الدين. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزا لي من أهل دار نخلة، قالوا هذه محلة في المدينة، إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا أمرك أن تأكل هذا ولا توكله. والسبب أنه ثبت له في ذممهم أموال لا بضايع، ثبت له في ذممهم أموال 100 درهم على كل واحد، فأراد أن يسافر وقالوا له: ضع عنا، نعطيك على 80 ومن الآن ننقدك بدلا من أن تنتظر 6 أشهر فتتعب في تحصيلها ونتعب في إيصالها، يعني من باب ضع وتعجل. فكأنه اشترى 80 الحالة 100 المؤجلة، ولذا سأل عن ذلك. يقول: ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن أسلم زيد بن ثابت فقال: لا أمرك أن تأكل هذا ولا توكله. كأنه شبهه بالربا مع أنه ضد الربا، الربا زيادة وهذا نقص، الربا زيادة وهذا نقص، فلا مشابهة فيه للربا. يعني من وجهة نظر من قال بهذا القول زيد بن ثابت أنه ثبت في ذممهم مبلغ مؤجل، فهو يريد أن يتعجل، بمعنى أنه يشتري ذلك المبلغ بثمن عاجل 80 أو يبيعه بثمن عاجل 80 بدلا من المدة. فهذا وجه المنع، 100 ب80 مؤجلة. فمن نظر إلى أن الذي في الذمم أموال ولا يجوز بيعها بالمال إلا مثلا بمثل يدا بيد قال بهذا القول. قالوا: حدثني عن مالك. القول الثاني الذي يجيز ذلك، وأن يكون من باب ضع وتعجل، وهذا جائز عند جمع من أهل العلم، وأنه فيه فائدة للطرفين وليس فيه زيادة، لأن الربا عبارة عن الزيادة، أما هذا نقيض الربا، فيه التخفيف على المدين وفيه قضاء حاجة الدائن، فلا مشابهة للربا من وجه، لأن الربا الزيادة وهذا نقص، والمحظور الزيادة. يعني لو قال: أنا أسافر الآن وبقي على حلول الأجل 6 أشهر وسوف أحضر بعد سنة، وبدلا من أن تكون 100 إلى 6 أشهر اجعلها 120 لمدة سنة إلى أن أحضر، هذا الربا بعيني. لكن يقول 80 أجله، هذا ضد الربا. وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يعني تيسر المال بيد المدين وأراد أن يبرئ ذمته، هل يدفع الدين كامل أو بدلا من أن ينتظر الدائن يضع من الدين ما يقابل هذه المدة؟ لما كره ذلك ونهى عنه، فعليه إذا أراد أن يبرئ ذمته أن يدفع الدين كامل، فالمئة كاملة ولا يضع منها شيء. وحدثني مالك عن زيد بن أسلم أنه قال كان الربا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا جاء الأجل قال أتقضي أم تربي، فإن قضى أخل وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل، باعه إلى 100 إلى سنة ثم حل في السنة ما وجد في 100، قال 150 إلى سنة ثانية، ثم جاءت السنة الثانية ما وجد قال إلى 200 في السنة، هذا ربا جاهلية. قال مالك والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محل عن غريمه ويزيده الغريم في حقه، فهذا الربا بعينه لا شك فيه. الصورة الثانية لا شك أنها ربا وهي ربا الجاهلية، أما الصورة الأولى وهي ضع وتعجل والتخفيف على الطرفين وكل منهما مستفيد وليس فيه ضرر على أحد، وفيه ما يضاد الربا من النقص، والربا معروف أنه الزيادة، فوجهة نظر من يقول بالجواز ظاهرة. قال مالك في الرجل يكون له على الرجل 100 دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين بيعني سلعة يكون ثمنها 100 دينار نقدا 150 إلى أجل، هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك، ينهون عنه. في الرجل يكون له على الرجل 100 دينار إلى أجل، حلت 100 دينار، قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها 100 دينار نقدا 150 إلى أجل، هذا بيع لا يصح، لأن هذه حيلة على الربا، هذه حيلة مكشوفة ظاهرة، يريد أن يشتري منه سلعة 100 ويسدد له 100 ويكتب عليه 150. وجود هذه الحيلة لمجرد التحليل في الصورة، هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. قال مالك لكن هو الموجود في الأسواق، يأتي المدين ب100,000 مثلا وحلت هذه 100,000، يأتي لصاحب الدين يقول له أنا محتاج إلى 100,000 ثانية، ديني 200,000 وسدد في 100 وأستفيد من 100 الثانية، يجوز ولا ما يجوز؟ يعني كونه يأتي إلي ويقول ديني 100,000 سدد دينك واكتب علي الدين الجديد، هذا هو اللي نص عليه الإمام، هذا هو ما نص عليه الإمام، لكن يقول أنا بحاجة إلى 100,000 وأنا في ذمتي لك 100,000 ديني 200,000 ولتكن 250 مثلا لمدة سنة أو 300 أسدد لك 100 السابقة وأستفيد من 100 اللاحقة، نصفها ما نص عليه الإمام، على هذا لا تجوز، لا تجوز. جاء إلى السوق وهذا في ذمته دين لفلان من أهل السوق 100,000، فقال له سدد، قال أنا محتاج إن جاي لتدين غير الإدخال غير الدين الأول، قال له اذهب إلى فلان جارنا فلان وتدين منه 100,000 وسدد لي ودينك دين جديد، هذه صورة ثالثة، تجوز ولا ما تجوز؟ نعم كيف؟ هو قال له اذهب إلى فلان من الجماعة اللي يدينون الجفرة ولا بغيرها، نعم اذهب إليه وتدين منه 100,000 وإذا سددت ديني الأول دينت ثانية، ما في أشكال هذه، إن لم يكن الثاني الطرف الثالث ذاك شريك للأول. تعجيل القصة 2005 بداية مع قصتين فضع وتعجل ما في إشكال إن شاء الله تعالى. قال مالك وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه 100 الأولى إلى الأجل الذي ذكره آخر مرة ويزداد عليه 50 دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه يعني حرام عنده، يعني حرام لأنه حيلة ولا يصلح، وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية، إلا أنهم يضعون سلعة بينهم تحلل لهم الصورة، إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قال الذي عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل. لا هو فلو فرق الصدقة ما في معنى، يعني لو قال أنا محتاج 100,000 دينيها ويبقى الدين الأول تيسر إن شاء الله. إذا كان في عقد واحد بطل، إذا كان في عقد واحد، إن كان في عقدين منفصلين فلا بأس. يعني الدائن قال للمدينة أنا والله مضطر الآن، كان عندك شيء فعجله ونزل لك، ما في شيء إن شاء الله. نعم، في العقد الأول، في أول العقد قال إن كان إن أتيت به على الوقت بعد سنة فالمبلغ كذا، وإن قدمته نزلت لك كذا. لا، هذا مثل بيع بمئة حال له بمئتين عجلة، لا ما يصلح. إيه، نشوف السؤال لأنه كثر الكلام. يقول: هل يغتفر يسير الربا؟ وما حجة من أجاز المساهم بعض الشركات وإن كانت مختلطة مع أن فيها شيئا يسيرا من الربا؟ أولا، هذا الذي ذكر المذهب أبي حنيفة صحة العقد مع تحريم الأكل، هم يمنعونهم من جهة أخرى، يمنعون، وقولهم في الأسهم أشد من قول من يمنع المختلطة فقط، يمنعونه باعتبار أنه اشتمل على إيش؟ بيع وصرف، فيمنعون المختلطة والنقية. فالسامع يسمع كلامه في المختلطة، وأنا ذا رأي بحنيفة ويكفي، ما ينظر إلى القول الآخر. ولذلك يتداولون أن هذا من قال بهذا القول يبيح المختلطة، ما يبيح، ما يبيح المختلطة، ويمنع الجميع، لأن فيها بيع وصرف، فيها بيع وصرف، فهذا الذي يشوش على الناس. هنا يقول: هل يغتفر يسير الربا؟ بعضهم قال يسير الربا مثل يسير النجاسة يغتفر عنه، لكن هل بالله عليكم هل قال أحد من أهل العلم أنه يجوز لأحد أن يأتي إلى شخص فيقول بل على ثوبي بولا يسيرا ولا أغسله؟ هل يغتفر هذا أحد من أهل العلم؟ وما معنى أن يكون عذاب القبر في أنه لا يستبرئ من بوله؟ الذي يقع عليه شيء يسير جدا مما بالنسبة لما يخرج منه، هذا لا يعفو عنه أحد. لكن قالوا عن أبي حنيفة أنه يجيز مثل الدرهم البغلي في النجاسات المخففة، ما هي بالمغلظة بعد. إذا وقعت تسامح في إلقائها. فهل يقول أبو حنيفة لشخص قال لآخر تعال بل على ثوبي، وهذا أمر يسير، وأهل العلم من الحنابلة والشافعية وجمهور أهل العلم لا يتجاوزون عما لا يدركه الطرف كرؤوس الإبر، هذا منصوص عليه، ونقول لا، أن الربا مثل البول. واحد يقول لي ما وجد من يقول أنه لا مانع، خذ الربا وسدد به ديونك، كل أموال الناس الديون لا تسددها ولا تأكل ربا، هذا أسهل من الربا، نسأل الله العافية. مع أن أكل أموال الناس أمر عظيم، لكن يبقى أن الربا أعظم، حرب لله ورسوله، ويقول خذ الربا. شيخ الإسلام رحمه الله هو أسهل الناس في هذا الباب، يقول الأموال التي فيها شبهة، التي فيها شبهة، ما هي بالأقوال المرجوحة، الأقوال المستوية، إذا كانت أدلتها واحدة ومستوية من حيث النظر ولم تستطع أن ترجح صار عندك شبهة، سدد فيها الديون، تأخذ أموال محرمة تسدد الديون، هذا ما قال به أحد. ولا شك أن مثل هذا التساهل يجر إلى أمور، هل تتصورون أن من أهل العلم ممن عرف بالعلم والتعليم وأزمان يمكن نصف قرن تساهل في هذه الأمور شيئا فشيئا، حتى رؤية في مجلس بين طلاب علم أعد لتكريمه وقال هاتوا ربا البنوك كلها أنا آكلها؟ يعني متى وصل إلى هذا الحد؟ سببه التساهل، إنسان بعقد ثم ثاني ثم ثالث ثم يعاقب بما هو أعظم إلى أن يقول مثل هذا الكلام، ولا هذا ولا مجنون يقول مثل هذا الكلام. وأهل العلم يقررون في تفسير قول الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، يقول آكل الربا يبعث مجنون يوم القيامة. ونقول يسير الربا، واليسير يمتدون فيه من 5% إلى 30%، الثلث والثلث كثير، الثلاثين أقل من الثلث، لأن الثلث 33، ما يجوز أكبر، لا يجوز أكبر في كل شيء. لكن التساهل الإشكال أنه يجر إلى ما هو أعظم منه، يعني يتساهل الإنسان في مسألة ثم يعاقب بأشد منها، وهكذا إلى أن يستمر الأمور عظائم الأمور.

أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الدين والحول. الدين معروف وهو البيع إلى أجل، والحول التحول والحوالة. فالتحول في الدين من ذمة إلى أخرى، فالحول معناه الحوالة والتحول، كما في قوله جل وعلا: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني تحولا. فالحول التحول والتحويل والحوالة للمال من ذمة إلى أخرى، كأن يكون لزيد على عمر مال فيأتي زيد إلى عمر المدين فيقول: إن لي مالا على بكر، أحيلك بقدر ما تطلبه مني على بكر. فإن انظر في حال بكر إن كان غنيا فهو موضوع هذا الباب الذي فيه الأمر، وإن كان ليس بملي مفلس أو مماطل فمثل هذا لا يلزم قبول الحوالة في مثل هذه الصورة. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. مطل يعني منع القضاء وترديد الدائن، ويوجد هذا في أسواق المسلمين، إذا جاء الدائن قال: تأتي غدا، والفلوس موجودة، فإذا جاء غدا قال: تأتي بعد آخر النهار، إذا جاء آخر النهار قال: بعد أسبوع، وهكذا، لأن إخراج المال من اليد بالنسبة لمن أشرب قلبه حب المال صعب، صعب جدا، وتجده يعتذر بأعذار ليست صحيحة، فيجتمع عنده من المنكرات ما يجتمع. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ظلم. مطل الغني المنع قضاء ما استحق، الغني القادر على الأداء، القادر على الأداء. ومطل مصدر مضاف إلى الغني، وهل الغني الفاعل أو المفعول؟ فهل المصدر من باب إضافة الفاعل، من باب إضافة المصدر إلى الفاعل أو إلى مفعوله؟ مطل الغني يعني المذموم هنا والموصوف بالظلم هو كون الغني يمطل الدائن، فهو من إضافة المصدر إلى فاعل. وقال بعضهم إنه من باب إضافة المصدر إلى المفعول، والمقصود بهذا أن الدائن هو الغني، الدائن هو الغني، فمطله وإن كان غنيا ظلم. شخص له على آخر 1000، وهذا الدائن يملك ملايين، ثم يأتي إلى هذا الشخص الذي هو مدين له ب1000، يقول له: غدا، بعد غد، بعد شهر، بعد سنة، وهو قادر، يقول: هذا غني، عندهم عشرات الملايين، يشضر لو ينتظر. ولو كان الأمر كذلك، ولو كان الدائن غنيا، فمطله وتأخير حقه ظلم ولو كان غنيا، وإذا كان فقيرا فمن باب أولى. وهذا توجيه قول من يقول إنه من إضافة المصدر إلى المفعول. والحديث في الصحيحين وغيرهم، وجاء في بلفظ: لين الواجب ظلم، هو بمعناه. فاللي هو المطل، والواجب هو الغني، والظلم الأصل فيه وضع الشيء في غير محله، وظالم متعدي على نفسه أولا وعلى غيره ثانيا. ظلم، وجاء في بعض الروايات: يبيح عرضه وعقوبته، يبيح عرضه وعقوبته. فإذا وجد المال على واجد غني قادر على السداد ثم تأخر في الدفع يوصف بأنه ظالم، وحينئذ إذا كان ظالما يجوز للمظلوم أن يقع في عرضه بقدر مظلمته. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. واتقي دعوة المظلوم، يجوز له أن يدعو عليه لكن بقدر ما ظلمه لا يزيد على ذلك، ويجهر بذلك لكن بقدر مظلمته. وأهل العلم يقولون أن له من عرضه أن يقول مطلني فلان، أن يقول إيش؟ مطلني فلان. بعض الناس إذا فتح له المجال في مثل هذه النصوص أخذ يتكلم فيه بحق وبغير ويلصق فيه من التهم ما ليس فيه، ويدعو عليه أنا الليل وأطراف النهار. فالأهل العلم يقررون أن له من عرضه أن يقول، يصف الواقع فقط، مطلني فلان، لكن هل لغيره أن يقول إن فلان مماطل؟ في المجالس يتحدث، وتكون فرصة بعد إذا كان أهل التجارات بجوار بعض، والعامة يقول عدو المرء من يعمل عمل، فإذا رأى أن جاره يماطل ويؤخر فهل لهذا الجار أن يتحدث في المجالس أن يقول فلان مماطل؟ وهذه غيبة، غيبة. هو مسلم عرضه محترم، لكن إذا جاء من يستشيره ويقول له أنا أبيع على فلان ويؤخر ولا أطلب منه الدفع مقدم، ولو قال له أن ترى عرف بترديد الدائنين مع قدرته على السداد، يكون هذا من باب النصيحة، يكون من باب النصيحة ولا يكون من باب الغيبة بقدر الحاجة. مطل الغني ظلم، ومقتضى كونه ظلم أن يكون محرما، محرم، فلا يجوز ترديد الدائن مع القدرة على الوفاء وعلى السداد. صلى الله عليك. رواية يحل عرضه وماله ولا على عقوبته. نعم، يحل عرضه وعقوبته، فللولي لولي الأمر أن يعزره، لولي الأمر أن يعزره حتى يستخرج منه المال، فهذا من عقوبته. ويذكرون أيضا من الآثار ما لا غيبة للفاسد. لا ليس على إطلاقه، لا لا أبدا. فاسق مستلم محترم، محترم العرض، مسلم فهو محترم العرض، لكن إذا كان فسقه يخشى من تعديه إلى غيره فيحذر منه بقدر الحاجة، يحذر منه بقدر الحاجة. والمواضع التي يجوز فيها مثل هذا محددة عند أهل العلم. من أهل من الشرامة قال أنها جنازة يهودي. نعم، جنازة يهودي، لكن مقتضى السياق تدل على أنه مسلم، لأنه لو كان يهوديا ما كان السبب في دخوله النار ووجوب النار عليه مجرد ثناءهم عليه بالشر، إنما وجوب النار له لكفره صلى الله عليه وسلم. مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم، إذا أتبع يعني أحيل أحدكم على مليء فليتبع، هكذا أكثر روايات التخفيف أتبع، في بعضها إذا اتبع أحدكم على مليء أتبع، الأصل فيه أنه يتعدى بنفسه، فأصل فيه أنه يتعدى بنفسه، وعدي بعلى لأنه ضمن معنى أحيل. وإذا أتبع أحدكم يعني أحيل أحدكم على ملي كغني لفظا ومعنى فليتبع. إذا كان الدين على معسر وردد الدائن باعتبار أنه لا يملك ما يسدد به هذا الدين فلا يدخل الحديث، لكن له شأن آخر. الآن المخاطب المدين، وإذا كان الحال بضد ما ذكر فيخاطب المدين ولا الدائن؟ الدائن بمثل قوله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فالخطاب الشرعي يتجه إلى الطرفين، والأصل أن صاحب الحق له المقالة، فيتجه الحق على من عليه الحق ويخاطب من في هذا الحديث، فإن كان عاجزا رجع الخطاب إلى الطرف الأول فيلزمه الإنظار، يلزمه الإنظار. وفي أسواق المسلمين من الصور الشيء الكثير من المخالفات والحيل والحيل. قد يكون المدين معسرا ثم يقول للدائن لا تنظرني، يشدد عليه في المطالبة، بل قد يقول له طالب بسجني من أجل إيش؟ يسدد عنه، يستخذ صك عسار ثم يسدد عنه. ووجد ما هو شر من ذلك، وجد من يشهد لفلان أنه معسر أنه معسر ثم يستخرج صكا، أو أنه مدين لفلان بكذا بمبلغ كذا، ثم إذا استخرج الصك وسدد عنه اقتسم المبلغ. هذه هي الموجودة، ولذلك القضاة تحتاطون لمثل هذا. فالاحتياط لجميع الأطراف موجود ولا بد منه، لا بد منه، لأن الناس تحايلوا. وإذا أتبع أحدكم على مليء كغني ومسر فليتبع، يعني فليحتل، يقبل الحوالة، فليقبل الحوالة. اللام هنا لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. وعلى هذا فهل يلزم رضا المحيل؟ هل يلزم رضا المحيل المدين الأول؟ يلزم رضا، ما يلزم أن يحيله ويقول دراهم موجود، لأن صاحب الدين غير متضرر. لكن لو ما كان عنده دراهم وعنده أموال على فلان من الناس أو على مجموعة من الناس وأراد أن يحيل عليها، فالمأمور هنا في الحديث الدائن الأول، عليه أن يقبل الحوالة. وعلى هذا لا يلزم رضاه عند جمع من أهل العلم، بناء على أن الأمر هنا للوجوب وهو الأصل، وهو الأصل وهو قول الحنابلة والظاهرية وأبو ثور وابن جرير وجمع من أهل العلم، وهذا هو الأصل فيه، وأن اللام للوجوب. لكن ألا يتضرر ولو من وجه، لا سيما مع غنى المدين الأول المحال، ما يتضرر؟ لو قال مثلا أنا واجد ومع ذلك أحيلك على فلان الغني أيضا، يحتاج أيضا لمشوار ثاني ومطالبة جديدة لفلان الثاني، فهل يلزم أن يقبل الحوالة مع أن المدين الأول واجد غني؟ يعني وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني عموم اللفظ يشمل، لأن أحد مفرد مضاف وهو أيضا في سياق شرط يعم. إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فهل كل أحد يلزمه أن يتبع ولو كان المدين الأول واجد؟ لزيد على عمر 100,000، زيد عنده أرصدة وعنده شيكات جاهزة وعنده دراهم متجر أكثر من هذا المبلغ، فيقول أنا لي على بكر 1,000,000 أحيلك عليه ب100,000، أبخر ملي. هذه الصورة تدخل في الحديث لما تدخل تدخل. ومن باب أولى إذا كان المدين الأول الذي هو عمر يشق عليه الوفاء، أما لأن الأموال غير حاضرة مع كون المحال عليه مليئا، يعني يدخل من باب أولى. إذا أتبع أحدكم على مليئ فليتبع، عرفنا أن القول الأول في المسألة أنه يلزم الاتباع من قبل المحال، يلزم لأن اللام لام الأمر والأمر الأصل فيه للوجوب. لكن إذا كانت ذمة الأول المشغولة بالدين ابتداء وهو قادر على السداد ويقول أنا والله ما لي دعوة فلان ولا علان، أنا خصمي أنت وعندك دراهم، في أحد يلزمه بأن يقبل الحوالة؟ عموم الحديث يشمل ولا ما يشمل؟ يشمل. ولذلك الجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب، الجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولذا لا يلزم المحال أن يقبل الحوالة مع قدرة المدين على السداد. وبعضهم نقل الإجماع، لكن النقل فيه ما فيه لوجود المخالف، النقل ليس بصحيح وهم لأن المخالف موجود. طيب الجمهور شو الصارف عندهم لهذا الأمر؟ نعم قالوا هذا من باب الإحسان، والإحسان ليس بواجب، الإحسان ليس بواجب، هذا من باب الإحسان والإحسان ليس بواجب. طيب من يذكر لنا ما يدل على أن الإحسان ليس بواجب؟ العلماء مو استدلوا على ضعف دلالة الاقتران بقول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، نعم، وقالوا أن العدل واجب اتفاقا والإحسان ليس بواجب اتفاقا، نعم. فإذا كان هذا ما بالإحسان فليس بواجب. الأمر الثاني أنه قالوا هذا أمر بعد حظر، أمر بعد حظر، كيف أمر بعد حظر؟ فليتبع. ما الحظر الذي ورد في هذا؟ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ الذي هو بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين. كيف صارت الحوالة بيع دين بدين؟ أولا الحديث معروف الكلام فيه في أهل العلم، والحكم يكاد يكون متفق عليه مسألة بيع الدين بالدين، لكن يبقى أنه كيف صار القبول الحوالة بيع دين بدين؟ هو كون المال يد بيد هذا ما هو بوارد، يعني في صورة الحوالة لا يمكن أن يكون المال يد بيد، لأن الأصل أنها أموال في ذمن، وما دامت في ذمن فهو دين. والأمر بعد الحظر حكمه، نعم نعم، يكون إلى يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، وما كان عليه من قبل الحظر استحباب لأنه إحسان، إحسان. مسألة الأمر بعد الحظر مسألة كبيرة، ومنهم من يطلق أنه يكون للإباحة، إذا طعمتم فانتشروا، إذا قضيت الصلاة نعم فاسعوا، لا، إذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا، إذا حللتم فاصطادوا، نعم. وين اتفاق في الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هم يستدلون بهذه الآية على ضعف دلالة الاقتران، لأن العدل واجب اتفاقا والإحسان غير واجب اتفاقا. على كل حال إذا إن الله كتب الإحسان في كل شيء، مرتبة الإحسان فوق مرتبة الإيمان كذلك. نعم. على الحوالة مقتضى كلامهم أن الحظر متقدم، أن يعمل بيع كالئ بالكالئ متقدم، والحوالة متأخرة، هذا مقتضى قول الجمهور، لأنه أمر بعد حظر، فمقتضى قولهم أن النهي عن بيع الكالب الكالب متقدم. نعم يكون شمان أن يكون هذا هو متقدم ثم نهي عن بيع الكالب الكالب. تدرون ما الذي يمنع أن يكون هذا الحديث هو متقدم؟ نعم أنه لم يقل أحد من أهل العلم بنسخ هذا الحديث، يتفقون على أن الحديث محكم، يتفقون على أن الحديث محكم، وهذا كافي في مثل هذا الباب، وكلهم يستدلون به، لكن منهم يستدل به على استحباب ومنهم يستدل به على الوجوب. ما يكون مليء، ما يكون مليء في المليء الذي إذا طلب منه المال دفع، الذي إذا طلب منه المال دفع. يبرأ لكن توفرت الشروط، إذا توفرت الشروط بين، لكن هل يبرأ لمجرد الحوالة أو يبرأ إذا دفع المحال عليه؟ أنا محل خلاف بين أهل العلم، مقتضى الحديث والأمر أنه بمجرد ما يتبع ينتهي. إذا كان وقت الحوالة ملي ثم فرط في مطالبته، يعني إذا كان هناك وقت كافي للمطالبة وأخذ المال منه وفرط فيه، ما يجب التفريط منه. يقول الحديث نهى عن بيع الكالب الكالب ضعيف جدا، وإنما هي مسائل الإجماع كما نص عليها، ما أشرنا إلى هذا، كل كلام العلم في ضعيف واضح، لكن المعول في هذا على عمدة الاتفاق، لأنهم متفقون على النهي عن بيع الدين بالدين، وهذا الاتفاق لا بد له من مسند، فهو المعول عليه في هذه المسألة. لكن أحيانا يكون الحديث مع ضعفه شعار لهذه المسألة، يعني الاتفاق الذي الأصل الذي استند عليه الاتفاق غير معلوم لنا ولا يبديه أهل الاتفاق، فيكون ما عندهم شعار لهذا الحديث، فكونهم يستدلون بهذا الحديث المؤيد بالاتفاق، نعم، لا لذاته وإنما لما يؤيده من مستند الاتفاق، أفضل من أن يقال العمدة في هذا أو المعارف لهذا أو الصارف لهذا الاتفاق، فكونهم يصرفون بخبر أولى من كونهم يصرفون بقول. قال وحدثني مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبيع بالدين، يعني يبيع بالآجل، يبيع السلع بالآجل، فقال سعيد لا تبع إلا ما أويت إلى رحلك. وهذا مسألة القبض أمر لا بد منه، والحيازة لا سيما في الطعام أمر لا بد منه، والحيازة لغير الطعام والنقل إلى الرحل مسألة خلافية وتقدم الكلام فيها، وفيها كلام ابن عباس ولا إخال سائر السلع إلا كذلك، يعني مثل الطعام، وكلام سعيد يشمل الطعام وغير الطعام. قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل، في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو نفاقها فيه، يشتري سلعة في وقت السلعة فيه موجودة، يشتري في هذه الأيام سلعة موجودة بكثرة في الأسواق، ثم يقول أشتري منك هذه السلعة على أن تحضرها لي بعد 6 أشهر، يعني إذا قلت في الأسواق، يعني إذا قلت في الأسواق. ولذا قال لسوق يرجو نفاقها فيه، اشتراها الآن وهي موجودة بكثرة في الأسواق، إذا قبضها وباعها في وقتها ما استفاد، لكن إذا أخرها إلى مدة بحيث يقل وجودها في الأسواق، هل مثل هذا يدخل بالاحتكار ولا يدخل؟ يدخل بالاحتكار ولا يدخل؟ يعني ما احتاج الناس إليها، ما احتاج الناس إليها. يعني افترض شخص عنده ملابس شتوية وردته في الصيف، هل يلزم أن يبيعها في وقتها؟ لا يلزم، لأن الناس محتاجوا إليه، فيؤجل بيعها إلى ما بعد انتهاء وقت الصيف ومجيء وقت الشتاء.